السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. نعيده. خذوا مسجل واسمعوا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. حمدا لمن نور قلوب أهل القرآن بنور معرفته تنويرا وكسى وجوههم من إشراق ضياء بهجته نورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يغدو قلب قائلها مطمئنا مستنيرا. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي اختاره الله حبيبا ونبيا ورسولا وأرسله إلى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا كثيرا. إن شاء الله بإذن الله المذكرة في الأسبوع المقبل ستكون مكتملة، لأن احنا انتقينا كلام لأهل العلم وجمعناه إن شاء الله ستصر به كثيرا. ونبدأ بإذن الله عز وجل في درس من أهم ما تسمع، درس الدنيا محتاجة إليه خصوصا في هذه الأوقات، في أسباب نزول هذه الصورة. فجمعنا بين الاختصار والشمول وتحاشينا السرد والتطويل، فنذكر مجمل الأسباب التي وردت في كل آية إن كان لها سبب نزول أو متعدد، وبعدين يعني نحاول نجمع أرجح الأقوال قدر الاستطاعة. أسباب النزول مهمة جدا عشان تعرف الجو اللي نزلت فيه الآيات، وإن كان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ما تقولش الآية دي نزلت في فلان يبقى أنا ماليش دعوة، طالما إن الصورة مشابهة هي لك، هي خطاب من الله لك، فينظر إلى سبب النزول لأن بيزيد الآية وضوح ومعرفة. ونبدأ كده آية آية مع الصورة كاملة. فأول آية ورد في سبب نزولها أربعة أقوال. أول آية اللي هي يا جماعة بصوت الحجرات، ها؟ واحد بس يقرأ كده بصوت، أي واحد يقرأ بصوت يقرأ. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. القول الأول أنها نزلت في أبي بكر وعمر عند قدوم وفد بني تميم، وحديثها في البخاري وسيأتي. وإن كان هي في الآية الثانية أوضح، إلا إن فيه أقدر من رواية في البخاري كما سيأتي إن شاء الله، واحدة منهم نصت على هذه الآية. يبقى أول قول إنها نزلت في مين يا جماعة؟ في أبي بكر وعمر. الثاني أن قوما ذبحوا قبل أن يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا الذبح فنزلت هذه الآية. قاله الحسن، ولما يذكر الحسن فقد يبقى البصري. يبقى القول الأول إيه يا جماعة؟ في أبي بكر وعمر. والثاني أن قوما ذبحوا قبل أن يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذبح بيبقى إمتى؟ الثالثة أنها نزلت في قوم كانوا يقولون لو أنزل الله في كذا كذا وكذا، لو أنزل الله في كذا وكذا، عايزين دين إيه؟ على المزاج، على الهوى، على الطلب، فكره الله ذلك ونزلت فيه هذه الآية قاله قتادة. طبعا هيبقى في الهامش أنا جايب الكلام ده منين. الرابع أنها نزلت في عمرو بن أمية الضمري وكان قد قتل رجلين من بني سليم قبل أن يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله ابن السائب. وقد تتعدد أسباب النزول في هذا وهذا وهذا أو في أمر واحد والأمر الثاني كان مطابق. يبقى الأول في خيري هذه الأمة والثاني في قوم فعلوا فعلا لم يفعلوا النبي صلى الله عليه وسلم والثالث أناس كانوا بيختاروا على مزاجهم والرابع قتل رجلين قبل إذن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عمرو بن أمية الضمري. الصورة دي مهمة جدا جدا لتربية الأمة النهاردة يا جماعة. حديث الثاني في عند أبي في عند البخاري يوقفك والله. المشكلة إن كل واحد ما بيجي يوصف المشكلة وبعرض الأحداث بيجعل نفسه في منأى. ما واحد كان قاعد معايا بيدخن سيجارة في فمه ويشد نفس كده يقول له عارف يا شيخ مشكلة المسلمين النهاردة كذا وكذا وكذا وعارف يا شيخ لو ان المسلمين عملوا كذا وكذا هيبقى كذا وكذا والله ما جاءنا ولا كذا وكذا يا شيخ. الصورة دي صورة تربية كتير جدا من الشباب معانا بيزعل لما تيجي توجهه وتكون الإجابة بتاعته أول ما تيجي تنبهه كده أو طبعا بأدب النصيحة يقولك والله أنا بحبك يا شيخ. علاقة الحب بالتوجيه بالتربية مهم جدا إن الأمة تتربى محتاجين. فهذه الأقوال الأربعة نزلت فيها هذه الآية أو في واحدة منها وبعض الأقوال أقوى من بعض. أما الحديث عند البخاري في موضعين النسخة بتاعت اللي هي الصحيح فقط مش على الفتح حديث 4367 و 4847 عن ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبرهم. لازم نخبر الناس بالآيات وبالأحاديث وتبقى دي حياتك في أي مكان أنت فيه. لازم تحدث الناس بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة أول ما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرك بالحديث حتى قال الناس أكثر أبو هريرة فقال وأيم الله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فلازم تتحرك وتقول ودي مش عايزة تصريح ولا مختصة بجهة ولا بهيئة ولا بوزارة ولا بشخص. ادعو إلى سبيل ربك. من دعا إلى هدى ومن أحسن قولا بلغوا عني ولو آية. حرك ولا تتوقف. أخبرهم أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أمن القعقاع ابن معبد ابن زرارة. وقال عمر بل أمن الأقرع ابن حابس. فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافك. فقال عمر ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزل في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله الآية. تتخيل ان اللي نزلت فيه الآية ابو بكر وعمر لما رفعوا صوتهم. عارف الرواية التانية بتقول ايه؟ في صحيح البخاري ايضا حديث 4845 و7302 عن ابن ابي مليكة قال: كاد الخيران ان يهلكا متخيل. لازم الأمة تتردد، لازم الأمة تتعلم. كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم. هذا يكون في الآية الثانية، لأن هنا ذكر الآية الأولى في الرواية الأولى وفي الرواية الثانية ذكر في الآية الثانية، لكن حبيت بس أجمع لك كلام ابن أبي مليكة. ما فيش حد يا جماعة فوق الأدب، ما فيش حد يتصرف من عنده، حتى رفع الصوت. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا بذيئا ولا صخابا في الأسواق. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. يبقى هذه الآية الأولى. الآية الثانية فيها نفس هذا الحديث: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس التميمي الحنظلي أخي بني مجاشع، وأشار الآخر برجل آخر قال نافع لا أحفظ اسمه، هكذا اسمه لا أحفظ اسمه، هكذا في الرواية. فقال أبو بكر عمر: ما أردت إلا خلافي. قال: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. اسمع كلام ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه. والله عايز أوقف قد إيه، بنسمع آيات وبتمر علينا أحاديث، والله ممكن نقولها وإحنا بنضحك، والله ممكن نطلع عليها نكتة، قد تكون مثار للسخرية والاستهزاء، وإذا ذكرنا بها أحد جزاه الله خيرا انتقصناه أو ذمناه أو عيبناه أو أقل شيء. وده وقته كانوا يقفوا. لما تجمع كده الأمثلة اللي يقفوا عند فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله، حاجة مدرسة. لما خلع، وهذا دائما أذكر هذا المشهد، حاجة تخليك يعني تعرف قيمة هؤلاء. والله ما وصلوا إلى ما وصلوا إلا بالتصاقهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بس لما خلعنا عليه في الصلاة خلعوا، ماذا قال لما قال لهم لما خلعتم؟ ماذا قالوا؟ رأيناك رأيناك، خلعت فخلعنا. ليه؟ عشان ايه؟ ده أمر خاص، ده أمر عام، نعمل زيك وبعدين نعرف. أما تيجي واحد تكلمه لك: طب بس فهمني الأول، سيب لي بس اللحية كده بس أما أقتنع. ما تضغطش على البنت وتقول لها اتحجبي لغاية بس كده ما تاخدها براحة، تاخدها براحة بس لغاية ما تقتنع. لكن لما تلبس البنطلون المرقع المقطع يعني ما تضيقهاش قوي، يعني كده ما تمسكها، هي اللي مضيقاها، هي اللي لابسه الضيق، هي اللي مضيقه. انا بقول لها وسعي، ده انا عايز اتوسع مش تضيق. شفت الفرق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا، وابن مسعود عند الباب فاجلس عند الباب. ما فيش بقى ان هو الكلام لا لا لا لا لا، اتباع اقتداء تأسي. الكلام ده محتاجينه قوي قوي خصوصا الإخوة في هذا الوقت، لأنك بتجلس في مجالس كتير وبتستدرك لكلام كتير وتشوف حاجات كتير وبتقع في غلطات كتيرة وبتمشي مع الشباب وبتتفرج شغالين في التلفزيون بتشتغل معاهم وقاعدين يتفرجوا على الماتش وأجنبي وكفار وقاعدين يشجعهم ونشوف الأخ واقف قدام التلفزيون وممكن عند القهوة وقاعد يقول آه ويخبط ويعمل وحركات لا تليق أبدا والله والله ما ينفع والله ده مش عيب هو حرام بس يقول فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمها ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر هيجي أبو بكر عامل إيه الوقت الآية الثالثة ومما قيل في الآية دي أيضا الآية الثالثة اللي هي الآية الثالثة إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله قالوا نزلت في أبي بكر وعمر في نفس القصة القول الثاني نزلت في ثابت ابن قيس ابن شماس كان في أذنيه وقت رجل سمع خففت ليه يرفع صوته عشان يسمع ومش سمع نفسه فأظن كده فتلاقيه صوته عالي وهو اللي ما بيسمعش خالص ما بيتكلمش بينفع صوته وراجل خطيب والخطيب الأصل فيه إيه؟ أن يكون جوهري الصوت النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب الناس احمر وجهه وانتفخت أوداجه كأنه منذر جيش صبحكم أو مسكنهم الجيش الصبح يجيلكم آخر النهار يجيلكم فطبعا مش قايل لهم حبايبي أنتوا أخباركم إيه وعاملين إيه زي بعض الخطباء كده ناقص بس يقولوا أو هو بدل ما يقولوا هم ناموا لوحدهم بعض الخطيب طلعته بس العلية ديت كفاية لازم كده الواحد يبقى فايق ويلفت انتباه الناس ولابد من حاجه يخطف فكرهم في الاول كده اللي كان بيتكلم في التليفون واللي قاعد يتكلم مع اللي جنبه واللي قاعد يفكر في مشاكله واللي قاعد فلازم تجيبه لازم تشده عشان توصل له اللي انت عايز توصله له فكان ثابت بن قيس لما نزلت الايه يقول فخشي ان الرسول كان يتاذى بصوته شفت الفهم الراقي اما بينزل ايه بينزل على نفسه انت بتعمل ايه ممدوح بتعمل ايه حبيبي ولا ينفع الكلام ده ما ينفعش والله ما ينفعش هو مجلس واحد فقط فانزل الله الايه قاله مقاتل وغيره والقول ده بقى مش سبب النزول هو انزل الموضوع على نفسه ولذلك استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم ليه تفقده فلم يجده فين ثابت بن قيس بن شماس مين بيسال على بعض الوقت احنا بين بس جينا الاستمرار في مسجد المنشية بصلاة الفجر بفضل الله لما ابتدينا نسأل على بعض المسجد زاد الضعف وقلت لهم نعمل حملة من النهاردة ونبدأ بمسجد المنشية وعزبة المأمور اوعى تيجي لوحدك دي معناها مش مجيش لا هات واحد معاك ووضعنا جايزة كده اللي يجيب اكتر واحد يديله جايزه مثلا 100 جنيه مثلا انك تجيب الناس وتصحيهم وخلي بالك عشان تصحي الناس من النوم لازم تصحيهم الاول وهم صاحيين لازم تصحيه وهو صاحي انت ما بتجيش الفجر ليه انت عارف فاتك من الخير قد ايه؟ انت عارف المجلس اللي تجلسه بعد الفجر ده افضل من الدنيا وما فيها؟ انت تعرف ما يترتب لك من اجور وحسنات من حلقة القرآن اللي احنا بنعملها بفضل الله وبنقرأ فيها جزء وبنخلص بعد الشروق بحوالي ربع ساعة تلت ساعة فنصلي ركعتين الإشراق استغفر الله صلاته على النبي. فتعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنده صحيح عند أبي داود لأن أجلس كلام النبي مع قوم يذكرون الله حتى تشرق الشمس أحب إلي من أن أعتق 4000 من ولد إسماعيل. تخيل حجم الحسنات من قراءة جزء 20 صفحة، الصفحة تقريبا فيها 600 حرف، يبقى 12000 حرف على الأقل 120000، على الأقل 120000 حسنة دي للصباحية، وتحسن قراءتك والجلسة فيها شيء من التدبر ووقوف مع بعض الآيات مليئة بالفوائد. ازاي تضيع الفجر؟ ان شاء الله يبن عليك. ده بس هات لي رقمك كده، اوعى تبن عليك بدون ما تقول. لازم نراعي مشاعر الناس، ما هو مش متخيل ان حد هيبن عليه الفجر، فانت تبقى مبيت له كده ان شاء الله باذن الله حبيبي وقت الاذان هضرب عليك عشان تيجي تصلي الفجر، وتفضل معاه كده لغايه ما يجي، وشيء من الاستقبال الطيب. نحاول ما نتأخرش في الإقامة، نحاول نصلي صلاة تناسب الناس، نحاول نعمل محاولات. المشكلة إن كتير جدا من المساجد يا ريته ما بيعملش محاولات، ده بيصد عن سبيل الله. المسجد اللي بتفتح على الأذان ده مرات بتمر على مساجد تلاقي المصلين قاعدين على الطلطوار، مرة 2 3 مع البرد هيجي بقى بعد الأذان. تخيل حجم الحسنات اللي ممكن تحصلها لما تفتح قبل الفجر نص ساعة، نص ساعة بس. يعني ينفع يشغل قرآن ولا تشغل أي حاجة خالص، تفتح بس الباب وتهيئ الجو. داخلين امبارح صلاة الجمعة في الحمول لقيت الراجل لسه قاعد يجلس وقت الأذان، أنت بتعمل إيه يا عم الحاج؟ جاي تكنسنا وقت الجمعة وتطلع علينا التراب والقرف، حاجة صد عن سبيل الله. في الاهتمام، في الرعاية. بقول لأحبتي أنا عايزك تهتم بالدعوة، اهتمامك بحياتك بشغلك، خليها بس في بالك كده، خلي في بالك الموضوع. والله الناس محتاجة كلمة بس، لأن من يوم ما المجمع اتفتح عمرنا ما وصلنا في حلقة القرآن 10، بفضل الله لسه ما كملناش 2 أسبوع بقينا فوق 30 في جلسة المنشية، وإن شاء الله بإذن الله ننتظم المزيد، وكلنا أمل إن كل المساجد تتملأ، نصحي كل الناس. وأنا جاي لصلاة الفجر من البيت لغاية مسجد المنشية ما فيش ولا واحد إلا واحد من الشباب اللي بيحضروا معانا هو اللي قايم للفجر، والمكان عليه سكون وكأنك بين القبور. نطلع من جلسة الإشراق نلاقي إيه؟ رايح يجيب العيش، رايح يجيب الفول، رايح يودي العيال المدرسة، رايح شغله. مرات بتقابل حاجات غريبة وعجيبة، تلاقي الراجل رايح شغله قبل الفجر. طب صلي. الناس بتوع المجلس بتوع النظافة قاعدين قدام منتظرين اما يفتحوا لهم المكان، طب اقعدوا في المسجد. رحت للراجل المسؤول قلت له يا عم تعالى صلي وهاتهم يصلوا. العدد الكبير ده يبقى في ميزان حسناتك تجد بين يدي الله. عايزين نتحرك بين الناس، دين العمل. الكلام النظري ده احنا بنعمل الدورة دي عشان ننقله من الكتب إلى الواقع، من النظري إلى العملي، نتحرك بيه بين الناس. اوعى تتكسف، اوعى تنشغل، اوعى يبقى همك دنيتك وحياتك فقط، انت لازم يبقى في جزء ان استطعت ان يكون كلك. اوعى تتاخر، حتى لو عشت فقير، حتى لو عشت اقل من الناس. حياه النبي صلى الله عليه وسلم كانت كده وزياده، وكثره الانكباب على الدنيا والله بيجيب الضغط والسكر والامراض، وكل ما ترتبط بالناس الواحد يعني في حياته كلها دخلت في موضوع او اتنين قرف، تضطر انك تكذب، تضطر انك تضيع صلوات، تضطر انك انت تعمل مواقف بعيده تماما. فلو ربنا كرمك وعرفت انك انت تبقى واقف لله، اوعى تتاخر. فان لم تستطع على قد ما تقدر، على قد ما تقدر، واعرف ان الوقت ده هو الحياه. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصله ان ثابت بن قيس مش موجود سال عنه، فالصحابه قالوا هو بخير. في بعض الناس يلاقيه كده لسانه فيه حته يا عم سيبك منه، ده بتاع مصلحته، ده لو له طلب يجي ولما ليش ما عدتش يشوفه ليه؟ أول حاجة طمنوا النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين سألوا عنه، فإذا به حبس نفسه في بيته. في بعض الروايات إن هو ربط نفسه، قال والله لا يفك وثاقي إلا رسول الله، لازم أتربى، لازم أتعلم الأدب. هو ما عملش حاجة، ما قالش حاجة غلط، ده هو خطيب النبي. لما كانت تيجي الوفود كان من عادة العرب يقف شاعر يقول شعر ويقف خطيب يتكلم بين يديه، دي العادة بتاعته. فكان صلى الله عليه وسلم يقول لحسان بن ثابت للشعر، وثابت بن قيس بن شماس بالخطبة. فعايز بقى لازم انك انت يبقى لك صوت ولك حضور. انا ارفع صوتي على صوت النبي، انا من اهل النار. وحبس نفسه في داره يبكي. الواحد بس لما بيفتكر الكلمات اللي بيقولها بهزار او بيتجاوز فيها او بتخرج كده بيقول يعني ربنا يستر والله. اذا كان الخيران، امال الواحد الضيعان بقى يبقى ايه؟ تلفان. صلى الله عليه وسلم فارسل اليه فقال ما شانك؟ قال شر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي فقد حبط عمله، وهو من اهل النار. الراجل ما بينقلش على لسانه، بيجيب على لسانه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان قول الشيطان لما يقول يا ويله امر بالسجود فسجد وامرت بالسجود فلم اسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما بيقولش كلام الشيطان، يقول قال عشان ما اقولش يا ويلي، قول يا ويله. هو الشيطان قال ايه؟ يا ويلي. فهنا هو ينقل يقول كان يرفع صوته فوق صوت النبي. قول للنبي صلى الله عليه وسلم ان هو بيقول على نفسه، كان بدل ما اقول انا برفع صوتي ينقل عنه، مفهومه دي؟ بدل ما انقل عنه على لساني، لا انقل عنه على لسانه. كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من اهل النار. تجلس مع بعض الناس يحسسك ان هو وبعدين الفردوس الاعلى، عامل له طبقه كده خاصه بيه. تيجي تدور تلاقي الدنيا ربنا يستر علينا جميعا يا رب. الواحد يطمع في رحمه الله، الواحد يثق فيما عند الله، ولكن لازم من الخوف، لازم من الحذر، لازم من الانتباه. فنقل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع إليه وبشره بأنه من أهل الجنة. تخيل لما واحد يجي يديك البشارة دي، اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة، رواه البخاري حديث 4846. أنا بعد ما كنت كاتب الأحاديث دي بأسندها، لأن أسندها خفيفة وجميلة، وقلت الشباب يحفظوها وكذا، قلت مش عايزين نثقل عليهم في التفسير، خلينا الأسانيد في كتابة بطاق فقط. قال قتادة: كانوا يجهرون له بالكلام ويرفعون أصواتهم في حضرته. من عادة العرب لما ياخد عليك يكلمك باسمك. حتى جبريل لما جه قال إيه؟ يا محمد. على عادة العرب، عادة العرب يبقى راجل كبير وعيل صغير يقول له عبد الله، عادة. فكانوا من ضمن العادات اللي هو يتكلم ياخد واحد. انت خلاص خلصت خطبتك ودرسك ومحاضرتك، دخلنا بقى مجلس ولا جلسنا مع الناس وكده، يبقى انت واحد مننا عادي، يتكلم معاك ويهزر معاك ويرفع صوته عادي خالص. فكان كعادتهم يجهرون له بالكلام ويرفعون اصواتهم في حضرته، فانزل الله: لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، اخرجه ابن جرير. و الآية الثالثة لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. قال أبو بكر، أنا قلت لك إيه عمر إيه بقى يوطي لغاية ما النبي صلى الله عليه وسلم إيه رفع صوته، يقول أبو بكر: فآليت على نفسي أن أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كأخي الصغار. شفت لما تيجي تقول لواحد سر أتكلم كده بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. الآية الرابعة ورد في سبب نزولها ثلاثة أقوال. الأول أن بني تميم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادوا على الباب: يا محمد أخرج إلينا فإن مدحنا زين وإن ذمنا شيء. فخرج وهو يقول: إنما ذلكم الله. قال: إحنا اللي بنمدحه هو ده اللي بيبقى ليه قيمة، واللي بنذمه بنقصف بالأرض، اطلع علينا بقى. فخرج إليهم وهو يقول: إنما ذلكم الله. اللي يمدح ويذم، اللي يرفع واللي يخفض، اللي يعطي واللي يمنح، الله لا سواه. فقالوا: نحن ناس من بني تميم جئنا بشاعرنا وخطيبنا نشاعرك ونفاخرك. جئنا نشاعرك ونفاخرك. فقال: ما بالشعر بعثت ولا بالفخار أمرت. لا نبتاع. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال شعرا قط. حد يعرفك التغبير؟ التغبير هو ايه يا جماعه؟ ها؟ التغبير انك ترغب الناس في الاخره، ترغب الناس في الاخره وتزهدهم في الدنيا بابيات شعريه تقال بالحان اشبه الحان في الاداء نفسه، اشبه ما تكون بالغناء، زي الاناشيد الاسلاميه اللي بيقول عليها الاسلاميه دي. نذكر الناس بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا احنا بتوع اناشيد، ولا احنا بتوع حكايات، ولا احنا بتوع قصص، ولا احنا بتوع روايات. احنا الادوات بتاعنا زي الدكتور، السماعه وجهاز الضغط دول اساسيين عند اي دكتور حتى بتاع الاسلام. انت كذلك الادتين بتوعك الكتاب والسنه. ولذلك تجد بعض الناس تلاقيه معبي الخطبه بالابيات الشعريه والكلمات المسجوعه المرتبه، اذا جاءت بدون تكلف لا حرج ولا باس. اما ان الواحد يخليها كده ما تنفعش، لازم تشحن الخطبه بالنصوص، بكلام الله، بكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والآية شيء من التفسير، والحديث شيء من الشرح. عملت خطبة ولا أكمل من كده. يعني كتاب رياض الصالحين ده او كتاب صحيح الترغيب والترهيب بتاع الحافظ المنذري تحقيق الشيخ الالباني, مهم جدا ان يكون محقق لكثره الاحاديث الضعيفه فيه, لان هو لما حققه الشيخ في 5 اجزاء 3 صحيح و2 ضعيف, يكفيك انك تبقى خطيب قوي جدا فصيح بليغ العمر كله, تجيب الموضوع وتذكر ما فيه من ايات وما فيه من احاديث, وتجيب الايات كلام اهل العلم عليها والاحاديث كلام اهل العلم عليها, ويكفي اذا كان استشهاد بشيء من الواقع, شيء يوافق الكلام, شيء ضد الكلام لما عمل عكسه جميل وخلص الموضوع. اما ان الواحد يزودها وتلاقي الكلام اللي قاعد يقوله يعيده ما ينفعش, وده الفرق بين اللي بيبذل مجهود وغيره. شفت اللي كان بيقول انا اسف اطلت لضيق الوقت, اطلت لضيق الوقت لانه لو محضر مش هيطول هيوجز. كلام القليل ده المتون محتاج شغل عشان تقول الجملة 10 جمل في الخطبة وتقيم الصلاة, لازم يبقى 10 جمل خلاصة. أما قاعد يقول ويشرح ويعيد ويزيد ويطلع وينزل, ده عايز له ساعة. فقال ما بالشعر بعثت ولا بالفخار أمرت, ولكن هاتوا. فقال الزرقان ابن بدر لشاب منهم قم فاذكر فضلك وفضل قومك, فقام فذكر ذلك, فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس فأجابه خطيب, وقام شاعرهم فأجابه حسان, فقام الأقع ابن حابس وقال والله ما أدري ما هذا الأمر, تكلم خطيبنا فكان خطيبهم أحسن قولا لازم, وتكلم شاعرنا فكان شاعرهم أشعر, ثم دنا فأسلم, فأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكساهم, وارتفعت الأصوات وكثر اللغط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية. هذه سبب إن الذين لازم وانت بتقدم دعوتك شيء من العطايا والهدايا, خصوصا مع العصاة والمذنبين, خصوصا من اللي عندهم بعض البدع والخرافات والخزعبلات. 61 سنة على مبدا معين ما تديهولوش كده في واحد. اول حاجه يقول لك يا ابني من قبل ما ابوك يتجوز امك واحنا بنقول الكلام ده, يعني كل اللي قابلناهم في الحياه ديت انت اللي جاي تعلمني, انت لسه جاي تعلمني. فلازم طريقه, لازم اسلوب, لازم مدخل, لازم هديه, لازم عطيه, لازم تفوت كلام عشان تصل الى مقصودك. وقال ابن اسحاق نزلت في جفات بني تميم وكان فيهم الاقع بن حابس وعيينه بن حصن والزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم وغيرهم. وقال ابن كثير ذكر انها نزلت في الاقع بن حابس التميمي رضي الله عنه فيما اورده غير واحد. وذكر نفس القصه بروايه اخرى ان هم جم عند الحجرات وقالوا يا محمد يا محمد, ورفعوا الصوت ولم ينتظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يخرج اليهم. والقول الثالث ان ناسا من العرب قال بعضهم لبعض انطلقوا بنا الى هذا الرجل, ان يكن نبيا لكن اسعد الناس به, وإن يكن ملكا نعيش في جناحه. فجاءوا فجعلوا ينادون يا محمد يا محمد, فنزلت الآية قاله زيد بن أرقم. وطبعا أقوى الأسباب الثلاثة الأول والله أعلم. الآية الرابعة والخامسة عن زيد بن أرقم قال جاء ناس من العرب إلى حجر النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا ينادون يا محمد يا محمد اخرج إلينا, فمدحنا زين وذمنا شين, فآذهم صوتهم فآذى صوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآيتان رواه ابن جرير. الآية السادسة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا, نزلت هذه الآية في الوليد بن عقبة ابن أبي معيط كما قال جمهور المفسرين. وقد ورد في ذلك عدة آثار من طرق مختلفة, من أحسنها كما قال ابن كثير ما رواه الإمام أحمد في مسنده من رواية ملك بن المصطلق. مين ملك بن المصطلق يا جماعة؟ ها؟ أحسنت، الحارث بن ضرار بن أبي ضرار. والد مين؟ ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين. قال الإمام أحمد بعد أن ساق سنده، حدثنا محمد بن أبي صالح قال حدثنا عيسى بن دينار قال حدثني أبي أنه سمع الحارث بن ضرار الخزاعي رضي الله عنه. أنا شفت الأسانيد كلها لكن ده موجود فقلنا نقوله بركة، الأسانيد بركة يا جماعة، الإسناد من الإسلام. يقول قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه وأقررت به، ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها، فقلت يا رسول الله أرجع إليهم فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة. قعد مع النبي، تكفي أنك تكون من الدعاء. بعض الإخوة يفضل جالس جنب الشيخ سنين طويلة ما يتحركش، غلط، اتحرك بس لما ايه؟ لما تموت. أما جاز، ومين قال لك إن شيخك لسه جاهز أصلا؟ ده احنا بس كده يعني سد خان. اتحرك لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حوم النعم. بندور على خطباء للمساجد والإخوة ما شاء الله كثر، اصعد المنبر واتلو آيات الله وذكر الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم بأيام الله هو خير لك، خير عظيم جدا، ويحركك ويخليك تجتهد. أنا لم أخرج من الفجر حتى هذه اللحظة إلا للدرس وأرجع للدرس، الكمبيوتر ما تقفلش، تقعد تشوف تلاقي ولا 100 كتاب. ده غير أصلا إن عندي تجهيز، دي زيادة تجهيز، دي زيادة تحضير. فلو ما فيش درس النهارده ولا جبت الكتاب ولا شغلت الكمبيوتر قضيتها كده. فانت لما يبقى عندك خطبه بدل ما تروح تقعد قاعده كده ولا تقول بقى انا ما عنديش حاجه، لا تروح تجهز خطبه. ده هو دي اليوم اللي انا بقيته يا شيخ. وفي اجمل من انك ترتاح في تحضير الخطبه؟ ده الصحه والعافيه تاتي مع تحضير الدرس. وانا امبارح في الحمول لقيت الناس اللي انا كنت عندهم قالوا الشيخ سيد العزب. قلت له ايه ده؟ انا عارف ان هو كان قاعد هناك سنين وكان فاتح محل هناك الله يرحمه. الراجل بيقول لي انا ما شفتش باخلاص الراجل ده اي حاجه فيها دعوه ما بيوقفش الله يرحمه. واحسن ايه سكن الجنه. اللهم امين. شخصية غريبة، الواحد بيضطر لذكره كل يوم. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم وسلم. يقول فدعاني فأقررت بها، قلت أرجع إليه فأدعوهم إلى الإسلام والزكاة، فمن استجاب لي دفعت زكاته. حلوة أوي، أجيب لي الإسلام فلوس. الدعوة محتاجة فلوس، الدعوة محتاجة رجال، محتاجة شباب، محتاجة جهد. بزعل جدا لما الأخ يعتذر وقد يكون الاعتذار بلا سبب. ليه؟ ربنا عز وجل أعطيك فرصة، اوعى تضيعها. كنا في مكان وبعدين أنا اللي كنت رايح خطيب، فالشيخ سيد الله يرحمه قال شوفوا يا جماعة يا مسجد، بدل ما احنا اثنين في مسجد واحد يبقى كل واحد في مسجد. الكلام ده من 5 سنين. المسجد اللي راحوا الخطبه دي لا زالوا يصرونه بها الى الان. روح وتحرك وامشي في الدعوه وكلم الناس واوعى تكسل. يقول فقلت يا رسول الله ارجع اليهم فادعوهم الى الاسلام واداء الزكاه، فمن استجاب لي دفعت زكاته. وترسل إلي يا رسول الله إبان كذا وكذا ليأتيك بما جمعت من الزكاة في الوقت الفلاني، وحدد وقت تجي لي اللي أنا جمعته وتاخده. سبحان الله، 5 دقائق إسلام يغيروا الواحد، يغيروا الاتجاه. وفي ناس 50 سنة ويكرهوا الإسلام ويحاربوا الإسلام ويسخروا من الإسلام. واحد امبارح جاي يناديني فشايف الشباب معانا بعد الدرس بدل ما يفرح ويتبسط ويصر، انا اعوذ بالله منكم. اي أيوة والله بلا سبب، ولا في اي حاجه خالص. طب ليه؟ يقول: فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وجعل موعد جهز الأموال ومنتظر الرسول اللي يرسله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به لم يأتي. شوف بقى الحارث قال: النبي ما يخلفش وعد أبدا. خلي بالك أكيد فينا حاجة غلط خلت النبي ما يرسلش إلينا. زعلان إن الإسلام ما خدش فلوسه، زعلان إن الإسلام ما خدش وقته. لما وقف سعد بن معاذ يوم بدر والنبي منتظر الرجالة تتكلم، فقال: يا رسول الله كأنك تقصدنا، لأن اللي اتكلموا قبل منه أبو بكر وعمر، لازم أبو بكر وعمر يبقى حاضرين، بدل في إسلام يبقى فيه أبو بكر وعمر. وقام المقداد والثلاثة من مكة، لكن هو عايز يعرف رأي الأغلبية في الجيش، وكانوا من الأنصار، وكانت في اتفاقية إن هم يدافعوا عن النبي في المدينة، والنبي الألف مسافة على بدر. فقال: كأنك تقصدنا يا رسول الله. بعدين أشيروا علي أيها الناس. قال: يا رسول الله إنا قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأخذت على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فامض يا رسول الله لما أراك الله، والله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد. بنقول لسه أصلي الفجر، بس استحملوا الخطبة نص ساعة بس، الدرس طول النهارده يا مستر، خليه للآخر. أنا عارف إن أنا طول وجايين من بدري وممكن عندكم أعمال وأعباء وكذا، لكن يا أخي لله، يا أخي لله. بقولهم في درس الفجر النهارده، وقلت في مسجد المنور في الضوء النهارده، قلت لهم: جزاك الله خير اللي ساب شغله وجاي يصلي الضوء. بقول لكم جزاك الله خير، لأن ناس كتيرة جدا ما جاتش تصلي. تخيل لو قلنا اللي يحضر الدرس ده ياخد 1,000,000 جنيه. تخيل. الدنيا لا هي العالم وشغلها. لو عرفت ان الخير اللي هيحصل لك دي افضل من الدنيا، مش كلام، افضل من الدنيا. ده الواحد بيضيع منه 10 جنيه اللي ما عادتش تجيب كيلو سكر، وتعلمنا نشرب بدون سكر بقى، وقلنا بالبره بدون شاي عشان نعدل المزاج. صلوا على النبي. انك انت لو حاطط في بالك ان العمل للدين، مهمه الانبياء والمرسلين، صفوه الدنيا باسرها، وانت تبقى واحد منهم، والله ما تتاخر عن الدعوه الى الله، والله ما تتاخر عن الدروس والمحاضرات. المهم حتى لا اطيل عليكم، الوليد خرج وبعدين خاف ورجع، فبدل ما يبدي الحقيقه قال: يا رسول الله منعوني وارادوا قتلي. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعث الاول من يتبين الامر. بعض الناس اول ما يجي لك كلمه تقوم ماسك سابق. طب استفهم الاول، جايز الراجل فهم غلط، جايز الموضوع مش كده، جايز المقصود مش انت. واحد جه قال: انت افتيت بكذا وكذا. قلت: والله انا شفته ولا اول مره اسمع الفتوى دي. وعمل بقى عليا شغلان. وبعدين قالوا: لا ده طلع الشيخ سيد فلان مش الشيخ سيد الجندي. طب انت قبل ما تيجي تشتكي معايا اسالني فتبين فتثبت. من ضمن البحث انا حاطط فيه القراءات، لو فيه كلمات او نطق مختلف عن رواية حفص نثبتها بفضل الله. يعني أنا أول حطت أول صفحة صورة الحجرات الـ 18 آية، وبعدين شغلنا رقم 1 بين يدي الصورة اللي هي المحاضرة بتاع الأسبوع اللي قبل الماضي، والمحاضرة دي أسباب النزول، مش تفسير الآية والكلام عليها، لا لا لا إن شاء الله. بعدين هنشتغل على الكلمات كلها ونطلع بقى الشغل البلاغي والبياني، شغل بقى طلبة علم. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه، فهم لما اتأخر عليهم رسول الله تجهزوا وخرجوا، قالوا احنا نروح نتوب الى الله ونشوف ايه الموضوع حتى لا يغضب علينا الله ورسوله. فطلعوا بسلاحهم، فاللي راحوا شافوا طالعين بالسلاح، قالوا ده كلام الوليد ايه حقيقة؟ فقال رضي الله عنه: لا والذي بعث محمدا بالحق، ما منعت الزكاة ولا أردت قتل رسولك، والله ما رأيته ولا أتاني، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أي أمر يجي لك تبين، اتحقق لو تريث، اعطي لنفسك فرصة تحقق في الموضوع، لأن الناس كتيرة جدا شعارها ضربني وبكى وسبقني والتكى، يقول لك الحق اعمل كشف حكيم، واطلع اعمل محضر في المركز، والتاني المحامي يقول له الحق اعمل محضر بمحضر عشان نجبره كل الصورة، والحق يضيع. واللي يكسب في الموضوع مين؟ بس ما هو حرامي كان طالع كده على حتة على اليوتيوب بيقول انا اللي مشغل البلد، ما هو اللي لما بسرق الراجل بيروح يشتكي فبيشغل المركز، واللي اتسرق ده بيروح يجيب محامي فبيشغل المحامي، وبتبقى قضية فالقاضي بيشتغل. تخيل بقى لو انا مش موجود الناس دي كلها تقعد ليه من وفضل على البلد. وبقية يعني فيه أكثر من مسألة لسه وأكثر من آية، لكن حتى لا نطل عليكم أكثر من ذلك أكتفي. وبالنسبة للمذكرات أنا عارف أن أنا دايما متأخر في المذكرات، لكن إن شاء الله بإذن الله في المرة القادمة هيكون التفسير كامل، لأن أنا لا أحب أن أنا أجيب كلام ونشغلكم عليه، لازم شغلنا. أنا عشان أقول لك اشتغل لازم أشتغل، لازم تشوف مجهودي. لما تشوف المذكرة بتاعتي مش هتلاقيها في ابن كثير بس، ولا في ابن جرير بس، ولا في السعدي بس، ولا في الآداب والرقائق بس، ولا في الحديث بس، هتلاقي لما الكلام تقول والله فعلا الكلام الواحد ده غالي مش طبيعي لك واقع طولك. وكذلك الشيخ مجدي بيقول احنا طبعنا شرح الشيخ العثيمين الرقاء، احنا مش هنشتغل شغل العثيمين، احنا لازم نشتغل شغل على مستوى الشيخ العثيمين. فطبعا مش شغلي، ولكن انا اقصد ان احنا نجتهد في الجامع، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني الله عز وجل وفقني لجمع كثير ممن شرح صحيح البخاري، فانا كل الكلام ده بحاول الخصه لك واحطه لك في نقاط. طبعا صعب ان احنا ننزل الكتاب كله، فلا اقل من ان احنا نكمل 10 احاديث وننزله الاسبوع الجاي ان شاء الله، والتفسير موجود ان شاء الله. وان شاء الله باذن الله اللي حابب المحاضرات موجوده عندي اجمع لكم، واسال الله ان يجزيكم خير وان يوفقكم لما يحب ويرضى. ولا زلت اوصي وانصح بالدروس، ودرس الجمعه يا جماعه في المجمع مهم جدا، خصوصا طلبه العلم. احنا عملنا دوره علميه في 10 قرى وحطينا جايزتها عمره، وفي تنافس بين قرى كثيره جدا، في قرى نايمه وفي قرى شغاله، ولما اقول لك شغاله يبقى اكيد النساء، دي حاجه مش عايزه كلام يعني. اللي يجهدوك وشغالين وعايزين مزيد النساء. فانا مش عارف يعني نعمل ايه في الرجاله. وقلنا الاختبار بتاع عمده الاحكام جايزته عمره. احنا ما بنيميش يا جماعه، ولا احنا معانا للزياده، ولكن كل ما في الامر عايزين نشجع الناس، عايزين نرغب الناس. الناس اللي خلصوا معانا الوجيز اسالوهم كده، فرق غيرت حياتهم كلها، كتاب واحد في الفقه، كتاب عمده الاحكام في منتهى الجمال والحلاوه، كلام النبي في الصحيحين 500 حديث وشويه، قادرين بان يحفظوا عمده الاحكام، اسم على مسمى. ولا زال الفرصة موجودة، اللي يسمع الكتاب كامل هيدخل في سحب جائزة العمر. مع العشر كرة، مع اللي اختبرهم، اختبرنا اختبارين مع الدرس، اختبار 20 دقيقة بس، حاجة خفيفة، حاجة سهلة، انك شغال بس. اختبرنا كتاب الطهارة وكتاب الصلاة من عمدة الأحكام، والمرة الجاية إن شاء الله الزكاة، الجنائز والزكاة والصيام، واحنا شغالين حاليا في كتاب الحج. يعني احنا ابتدينا نعد النص الثاني من الكتاب وبيمشي الموضوع. احرص على مجالس العلم خصوصا الدروس العلمية، شوف أمس الحاجة، أنا وأنت وكلنا في أمس الحاجة لمثل هذه المجالس. ولا زلت أقول يعني الأخوات خصوصا في درس الاثنين، درس الاثنين درس خاص، مزيد من التعرف على الله. هنيئا لمن عاش في رحاب الله، هنيئا لمن عرف الله بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله. 5 مرات شغالين في اسم الله المجيب، والسادسة هتكون إن شاء الله في الاثنين القادم، أثر الإيمان باسم الله المجيب في حياة المسلم، وبعدين ننتقل إلى اسم الله القريب، وهكذا تعيش مع هذه الأسماء العظيمة الحسنى والصفات الجليلة العليا. صلى الله عليه وفقنا لكم ونحب أرضى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. لما كتبش اسمه يا جماعة يكتب اسمه، وكذلك عند النساء كتبت الأسماء بالنسبة لي مهمة، بعيدا حتى عن ال بعيدا حتى عن ال ال ال ال الطور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد جاي من دمياط عشان الدرس، وقال انا بفكر ان انا احط خطيب المجمع الجمعه الجايه. عبدو ازيك يا محمد بن مشايخ عبد الله حبيبي حبيبي الله يكرمك يا سيدي. بالنسبه للبحث